أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، وقم وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالأقدار، فأسترزق أهل رزقك وأستعطي شرار خلقك، فأستكن بحمد من أعطاني وأبتلى بذنب من منعني، وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع. اللهم صل على محمد وآله. في هذا المقطع يعلمنا الإمام سلام الله عليه ضرورة الارتباط بالله وطلب الرزق من الله. ومسألة الرزق مسألة حساسة جدا بالنسبة للإنسان، ولذلك كثير من آيات القرآن تؤكد على أن الرازق هو الله، لأن كثيرا ما يمنع الإنسان شح الرزق، شح السعة، يمنعه من الإيمان، يجعله يتعلق بالطاغوت، يتعلق بصاحب المال، يتعلق بالقوة. وإذا واحد يقرأ الواقع المعاصر في أي ظرف كان، واقع المعاصر الذي عايشه أو أي ظرف تاريخي، يلحظ أن الناس ضعف دينها بسبب فهمها الخاطئ أو ضعفها في قضية الجانب الاقتصادي، جانب الرزق وما شابه. لذلك آيات كثيرة تؤكد أن الرازق هو الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، هو الذي يمنع، هو الذي يبسط، هو الذي يقصر يقدر، يعني يضيق وما شابه. فلا تضعف أيها الإنسان أمام الشح، ولا تضعف أمام السعة أيضا. أن الإنسان لما يكون عنده سعة من الرزق يطغى، ولما يكون عنده ضيق من الرزق يكثر. هذا ما قال الإمام عليه الصلاة والسلام: ما دخل للسعة قرية إلا وقال له الكف خذني معك. والإنسان إذا صار عنده سعة من الرزق يطغى يكثر. لابد أن الإنسان يلتفت، يكون حاضر بأنه أن الرازق هو الله ولا يضعف. لهذا هنا اللهم صل على محمد وآله، يعني يا رب كما رزقت محمد وآل محمد بالنبوة والإمامة والخير وما شابه والهدى والصلاح رزقهم، وكما رزقتهم بإعطائهم روح أكبر من الخضوع للقضايا المادية. أعطين إمام الحسين سلام الله عليه يقول: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم، فإذا محقوا بالبلاء قل بيانون. شو المحقوا بالبلاء؟ إمام الحسين في نقطة آخر يقول: الناس عبد في الدينار والدرهم. قضية المال والدرهم هو طريق الرزق، آلية الرزق، عالية الارتزاق. فبالتالي الإنسان يضعف وبالتالي ينهار. أهل البيت سلام الله عليهم كانوا مع تقلبات الظروف، سعى من المال أو ضيق من المال، إيمان راسخ: يا رب اللهم اجعلني منهم، من محمد وآل محمد، اجعلني أسير على منهجهم مع أتباع محمد وآل محمد الذين قولدوا ضيق الخناق عليهم في الرزق ولكنهم لم يتراجعوا. هذا الإمام عليه السلام الله عليه واحد لأنه كذلك أيضا حينما يقال له مثلا فلان من شيعتك يقول فليعد بالفقر جلبابا، هذا ترى الطريق في ضيق مالي. زين، ورسول الله عليه وآله مع أتباعه في بداية الرسالة حينما حاصرتهم قريش في شعب أبي طالب ماذا حدث؟ أكلوا ورق الشجر، دائما وابدا يصير ضغط على المؤمنين من جانب شنو؟ من جانب الحاجه الطعاميه، الحاجه الماديه. لهذا الايمان يجعلنا درسا ان نرتبط بالله ونطلب الرزق من الله، مو معناته نقول هذه الفقراء لا نريد نصير اغنياء يا رب، لكن من كلامك من طريقك من عطائك. كما كان محمد وآل محمد كانوا اغنياء في نفوسهم واغنياء بعطائك. القناعة كنز لا يفنى، من القناعة كما ألهمت محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله، يعني اللهم ارفع درجة محمد وآل محمد. أولئك الذين لم يخضعوا للمادة مع ضيق المعيشة ازدادوا إيمانا بك. اللهم صل على محمد وآله، يعني ارفع محمد وآل محمد. هؤلاء الذين أعطوا فشكروا وحينما منعوا لم يكفروا صبروا، هذا أهل البيت صلى الله عليه وسلم. ارفعهم واجعلنا منهم واجعلنا معهم واجعلنا ننتهج منهجهم، يعني حينما نعطى نستر وحينما نمنع نصبر. اللهم صل على محمد وآله. وقم وجهي باليسار، وتتنقل خطوة أخرى يا رب، قم وجهي عن أن لا أبذل وجهي بشنو؟ باليسار، سعة المال. إنسان لازم ما يقول لا الفقراء، لا الغنى أصلا، إنسان يكون عنده يسر. وقم وجهي باليسار يعني يسر أمري المالي، لا تخليني أبذل وجهي. زي صيانة الوجه يعني حفظ ماء الوجه، يعني حفظ شخصيتي، حفظ مكانتي. لأن الفقر ذل، الإنسان العزيز يذل بالفقر في قومه. ولهذا الأمير صلى الله عليه يقول الغنى وطن في الغربة كذا مضمون، والفقر كذا إنسان غريب في وطنه، والفقر يخرج الفطن. كان فطن بس رسالة الفطن يخرج منه بالكلام، يمنع من الكلام الناس الجريء، والناس ما تعطيه مكان. هذا عقليات الناس متخلفة القاصرة. إنك الإنسان دمار عنده من دينار، هاي مشكلة البشر. يعني أنت قد تكون ما شاء الله عندك علم غزير زين، لكن في الحقيقة هذا لا قيمة لك. حتى في الوسط الخوض من عليك أكو قصة ظريفة. تنقل سواء صحت أو لم تصح، بس هذا هو الواقع. وفي أسماء أيضا في الواقع، يعني حتى الأسماء كان أنا ما أستحضرها، بس فيه كان عالم من القطيف النجف، يدرس النجف وكان ذكي وطالب مجد وذكي وما شابه. ضاقت به أمور العيش فرجع إلى وطنه الخطير، واشتغل بالتجارة ووسع على نفسه بالمال وما شابه. زملاء وأصدقائه له في النجف راسلوه قالوا له تعال اسم طالب ذكي فطن ما شاء الله عليك، عندي لك مستقبل علمي، تعال ليش تركت اسمه دراسة، تعال أكمل الدراسة. كتب لهم رسائل من هنا وهنا، كتب لهم قال العلم ما له قيمة، القيمة للمال يجيب لهم. قال إلا أن هذا الكلام يصدر من غيره، ومنه من الجهال يصدر هذا الكلام. وإلا الإمام علي يقول العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تعرف المال. الكلام هذا لازم يصدر من غيره، من غير أهل العلم. هذا أراد يثبت لهم عمليا، أخذ نفسه وذهب زين، راح درسنا الثياب رأسه، طلبت علوم دينية لبس الباب، طلبت علوم رأس تقير نزح وما شابه. حضر مجلس العلم نقاش وحوار، دخل ما في مكان على الباب جلس، قال حوار في مسألة، هو أيضا أخذ عاطفة فيها ما يعرفه، لم يعرفه هذا الزمن، هو أيضا غير شكله. هو أجلى ببلوية أيضا، وحط نص إليه انت عندك طويل تصغير له، يعني انت ما عندك هاي طالب تصغيره طويل، يعني انت بعدك ما عندك شيء يعني طويل. شوية بعد شوي بوقت الطعام جابوا الغداء، الواحد اسأله الغداء ما حد دار له، دار ولا قال صبر ولا جابه، خلص اخذ حاله وراح. يوم ثاني اجى لبس لباس محترم والسن حق هذا ياخذ يقطع صحن رز بهذا الحاله، حرير وما شابه وعمامه كبيره وهندانه مرتب وبارك عنه. دخل النبي بهيبته قال انا تفضلوا لا فرغ النبي ما شاء الله سمعت الله العظمى في العالمين هيبه. دارت مساله وهم جاوب جواب مغلط، نعم هذا صح هذا الصحيح هذا كذا وما شاء الله. جابوا الغداء قال قبل مولانا انت الحسن جواب قال كل يا سني كل يا سني كل، هاي الامور مظاهر وضع الخارجي تفكير الناس قيمة الانسان مو بعلمه. ولهذا حصل انسان لا يعرف شيئا في هذه الحياة جابوه لبسوه صوت عطوه بناء حجري طخم عطوه طيارة طخمة صار ما شاء الله يطلبون التحية هو خائف. واحد مسكين عند علم غزير لا قيمة له لأنه لا يملك من حطام الدنيا شيئا. ولهذا وصم وجهي باليسار فهذا يوسع علينا الإنسان يوسع على نفسه نحن العون على الدين الغنى مو بس على صيانة الوجه حتى على دين الإنسان. إن شاء الله في يوم غد نتحدث عن مقطع هذا وبقية المحاضرة. أنا ربي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحمد الله صلى الله عليه وسلم وعلى محمد.